بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، فإن صفة العلم التي تدل على الألوهية المطلقة لله سبحانه وتعالى، فهو يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإن هذه الصفة لها وقع في الخارج، يعلم الله بها ما نفعل، ما نأتي وما ندع وما نظر، يعلم الجاد، يعلم المخلص، يعلم ما نقوم به من عمل. إن الله يعلم كل ما نأتي وما ندع. وإذا كان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن هذا هو العلم المطلق الذي لا يعدله علم. الإنسان عالم والله عالم، هل علم الإنسان كعلم الله؟ لا يتشابهان، لا يتقاربان، وإنما علم البشر خلقه الله، ولا يعلم البشر ما خلق الله إلا بتعليم الله لذلك البشر عن طريق الرسول سيدنا محمد. وبما أنه الرسول الخاتم، فإن الأمور عنده علمه الله إياها بعلمه الذي لا يقارن، وعلمه الذي لا يشبهه علم. فعندما نقول علم الله، فإن الطاقة الكبرى التي لا يمكن أن تشبهها أي طاقة وأي علم كيفما كان. عبد الإله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. الواجبات والجائزات والمستحيلات يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور متعلقة به هو سبحانه وتعالى، هو الذي يسير الأمور ويديرها، ورحمته وسعت كل شيء، وأوكل بالحفظة الكرام البررة يكتبون بعلمه ويعلم. شوف، أنت عندما تسافر من الرباط إلى مراكش، من مراكش إلى سجل ماسة إلى عيون الساقية الحمراء، من عيون الساقية الحمراء إلى الداخل، بعد ذلك ماذا تصنع؟ أنت تظن أنه لا يعلم أحد مكنونات أمورك، لأنك تسير في صحارى قفاء، وتظن عند نفسك أنك تستتر، لكن أنت تستتر بستر الله، هو الذي وحده يعلم ما تفعل. ولكنك تصلي، أنت رجل مصلي، فماذا تقول؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فماذا تصنع؟ تتيمم، تقصر الصلاة، تترك التسبيحات، تترك الأوراد، تترك وتقول أنا أخذ بالرخصة. إنك قد أخذت بالرخصة شرعا، ولكن أين الورع؟ لأن الملكان يأتيان وقت الصلاة، لأنهما لا يعلمان الغيب، وعلم الملائكة غير مطلع على علم الله، الله مطلع على علم الملائكة، والملائكة غير مطلع على علم الله، علمه نافذ. فإذا جاء وقت الصلاة، لأن الله قال في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيأتي وقت الصلاة وأنت لا تأتي، فيكتبك الحفظة، يكتبك الحفظة كرام الكاتبين، ها؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ، يأتي علم الله الواسع. هنا يظهر لك علم الله، أنك في يوم كذا ساعة كذا لما وصل وقت الصلاة كنت غائبا. لماذا؟ لأنك أخذت بالرخصة شرعا، ما عليك شيء، لأنك أخذت بالرخصة شرعا وقلت إن ذلك الأمر مكتوب، علمه الله ولم يعلمه الملك. أما الملك فقد جاء وسجل عدم حضورك في وقت الصلاة، من الذي سيزيل ذلك؟ الله بعلمه النافذ هو الذي سيزيل ما كتب الحفظ، لأن الحفظ يكتب أنك في وقت الصلاة لم تكن حاضرا لأنك أخذت بالرخصة وقلت إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو الصادق الأمين. ولكن علم الله هو الذي سيزيل ما كتب الحفظ، والله هو بعلمه. لذلك بعض الصالحين إذا جاء وقت الصلاة حتى وهو مسافر قام وصلى، لأنك لو صليت وقصرت الصلاة كتب الحفظ أنك لم تصلي سوى فقط. والله هو الذي يسجله في دفاتر الحفظ بأمره، كن كن كن، يأتي بأمره فيسجل تلك الأمور على ما يعني. ولكن أصحاب الورع إذا جاء وقت الصلاة وتوضأ صلاها كاملة ورعا، صلاها كاملة ورعا. لذلك هو يتحدث عن علم الله الذي يعلم متى تصلي ورعا ومتى تصلي مجرد أنك تقوم بالواجب، أنك قمت بالواجب. لذلك كثير من إخواننا يخرج من المسجد ويقول أديت الواجب فقط، أنت أديت الواجب فقط، ليس هناك شيء اسمه الورع تؤدي، ليس هناك شيء اسمه الورع، هناك شيء اسمه الورع. ذاك الورع هو الذي يجعلك من أهل الصف الأول، تكون أنت من الأولين، ثلة من الأولين، ثلة من الأولين. ذوك أولئك هم الذين سيكونون في الصف الأول لأنهم أصحاب الورع الورعون، لا يقفون عند النصوص فقط ولا يقولون واجبي أنا قد أديته وليس علي من شيء، عليك شيء، وهو أن تكون من الثلة الأولى. فإذا كنت من الثلة الأولى ضمنت المقام الذي ترى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، في مقامه في الجنة. أنت ممكن أن تذهب في أي مكان وأن تفعل، ولكن علم الله مطلع عليك. عندما تدخل إلى المسجد وتنقر النقرات وتقول أنا أديت الواجب، والله أعلم بقلبك حيث كان، والله أعلم بنيتك حيث كانت، والله أعلم بما تصنع. علم الله النافذ ذاك هو العلم الذي ما بعده من علم وليس من قبله من علم. علم الله الذي نعلمه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعض الصالحين عندما يريدون أن يفهموا علم الله وتريد أنت أن تجره إلى ما تجر، بعد ذلك هو سيقول لك تقول له أنت ليس هناك من يرانا ونحن الحمد لله مستتيرون بستر الله، ولكن ليس هناك من يراك، علم الله يراك. فإذا أغلقت كل الأبواب سيبقى باب الله مفتوحا. نحن دائما نقول هذا، الناس في بلادنا أهل الخير وأهل الفضل، عندما يريد أن يقول لك شيئا يقول لك إذا أغلقت بابك دوني وغلقت الأبواب دوني فسيبقى باب واحد مفتوح، باب الله. ونحن سنقصد بابه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، هيئت لك. ماذا سيقول هو؟ لأنه يعلم أن علم الله دخل الأبواب المغلقة أو لم يدخل؟ دخل. أنت ليس بينك وبين الله من حجاب. رسول الله عندما أراد أن يوجه معاذ بن جبل توجيها نبويا كاملا، ماذا قال لمعاذ؟ قال يا معاذ إنك ستأتي أرض قوم أهل كتاب. ما معنى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك ستأتي أرض قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فأعلمهم، أعلمهم أن الله واحد لا شريك له، هم أهل كتاب. ومع ذلك رسول الله يقول لمعاذ إن هؤلاء أهل الكتاب، ولكن علمهم التوحيد، علمهم أن الله واحد لا شريك له، فإنهم أجابوا فأعلموا أني رسول الله، علموا فإنهم أجابوا فأعلموا أن الله قد أوجب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا فأعلموا أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد محليا. ولكن بيت القصيد عندي الذي أوردت لكم من أجل هذا النص هو الآن، واتقي دعوة المظلوم. يا معاذ إياك ودعوة المظلوم، يا معاذ إياك ودعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يا معاذ إياك ودعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. العلم النافذ، دعوة. إذا كان كل إنسان يستطيع بدعائه أن يصل إلى الله فإن المظلوم متقدم قدما، فإن دعوة المظلوم تصل إلى الله قبل أي دعاء. إياك ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. إذن علم الله أولا لأولئك المظلومين، علينا أن نراعي أولئك لأن ليس بينهم وبين الله من حجاب. إذا كانت الحجب تظهر لنا نحن الذين نظن أننا نستطيع أن نأخذ أمورنا ونستطيع أن نحقق أغراضنا، وذاك المظلوم الذي رمى أموره أين؟ رمى على الله. وكثير ما ترى أولئك يقولون عندما تضيق بهم الأمور تقول قد استودعت الأمور عند ربي، لقد وضعت الأمور بين يدي الله. وما أعظم أن يضع الإنسان الأمور بين يدي الله، فإن الله سبحانه وتعالى ناصر له. ولو لم يكن ذلك الأمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود مكشوفة له الحجب واستجاب الدعاء ويحب معاذ وقال له يا معاذ إياك ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. إذن العلم الله نافذ وعلم الله بالغ، ف فليتقي كل واحد منا ربه، لأنه إذا كان في الصلاة يقصرها شرعا ومعه الدليل، فكيف عندما يظلم الناس؟ كيف سيفعل في المظلوم وليس بينه وبين الله حجاب؟ هذه هي الصفة الثالثة من صفات المعاني، وهي العلم، فهو واجب في حقه تعالى لا يتصور في العقل عدمه، وهذه الصفة تتعلق بجميع الواجبات. استحقاق الألوهية أي العبادة، أحد أحد، العلم. فكيف يمكن أن يتصور إله بدون هذه الصفة؟ نصلي له ويقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. أصبح السجود هو المكان الذي تتحدث بينك وبين الله فيه. لا أحد يعلم ما تقول في سجودك، فمك على الأرض وأنت في تلك الصورة، من سيبلغ؟ ولكنك أنت في سجودك علم الله نافذ، يعلم الله ما تقول. دبة النملة على الصخرة الصم يعلمها، يعلم ما يقول الأخرس، يعلم كل شيء، تحدثه وتحادثه، تكلمه ويستمع إليك ليأخذ حقك، ينصرك. عندما يطيب قلبك يصبح قلبك مقبل على الله، إن ذلك الإقبال الذي تقبل به على الله والذي يبلغك المقام العالي بالورع. هناك تذرف الدموع عندما تكون ساجدا لله عز وجل، عندما تتصدق بركعتين في جوف الليل وتقدم لربك ذلك الأمر، تقول له، تحادثه، تكلمه، يعلم ما تريد، ولكنه يتركك للأسباب والمسببات، لأنه وضع هذا الكون على الأسباب والمسببات، فلا بد أن تتخذ الأسباب والمسببات. فإذا سجدت له وطلبت أعطاك. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول، قال إذا رفع أحدكم يديه إلى الله سبحانه وتعالى، انظروا كيف سيعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، عن علم الله، كيف سيعبر عنه لنفهم نحن ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا ويبلغنا إياه. يقول إن الله يستحي أن يردك أيها الإنسان بدون أن يقضي حاجتك، استحي. هذا تعبير تقريبي ليفهمك أيها الإنسان مكانتك العالية عند ربك، فهو غير محصور، ولكنه يحصر نفسه بين ثلاثة أشياء: إما أن يستجيب لك على الفور عندما يكون قلبك قد انفتح له، قد هيئ له، قد أزال الموانع من مطعم حلال ومشرب حلال، لسان حلال، نظر حلال، مشي حلال، أن ذاك يعطيك سؤلك على الفور وليس على التراخي. وإما إن كنت في حال من الأحوال فإن الله يدفع عنك به بلاء. انظروا هذا العلم البالغ، يدفع عنك ذلك البلاء الذي ربما. والأمر الثالث عندما تكون في مقام غير المقام ويعلم عنك كل شيء، يؤجله لك ليوم القيامة، لأنك مبتلى بما تصنع في الدنيا، وينبغي أن يزول عنك ذلك الابتلاء وتنجح فيه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، حتى ولو كنت من الذرية لا ينال عهدي. يا بني هاشم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بني هاشم لا يأتي الناس غدا يوم القيامة بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم. أرأيتم كيف أن هؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوة للناس، لأن علم الله نافع. يا من تظن أنك إذا غلقت الأبواب ولم يعد بينك وبين الله، لا تظن أن علم الله لا يدركك، لا تظن أن علم الله لا يصل إليك، لا تظن أنك قد احتجبت وأصبح دونك والله حجابا. فإن علمه فوق الحجب، فإن علمه يبلغ كل مكان وكل مبلغ، إن علمه يصل إلى حيث لا تظن وإلى حيث تظن. فعليك أن تراعي هذا العلم، علم الله به استحق الألوهية، واستحق أن تعبده بالصدق، واستحق أن تكون أنت مراعيا، وأن تكون الرعاية. قد كتب المحاسب كتابه الرعاية ليبين لنا كيف نراعي، فإن الورع أكبر ما يمكننا أن نحتجب به. وهذه الصفة تتعلق بجميع الواجبات كذاته تعالى وصفاته العلية، وبجميع الجائزات كذوات المخلوقات وصفاتهم، وبجميع المستحيلات كأضداد الصفات الواجبة في حقه تعالى. فجميع ذلك يعلمه الله تعالى. وتعلق العلم تعلق انكشاف، والانكشاف هو الظهور والوضوح. تعلق انكشاف، إظهار، بيان. فإنك لا تستطيع أن تستر أي شيء دون علم الله، مهما صنعت، مهما فعلت، مهما اختفيت، مهما كان ذكاؤك، مهما كانت عبقريتك. أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أيها الإنسان، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ إياك أن تغتر أيها الإنسان، فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم وأخفى، لأنه اقتضت حكمته واقتضى علمه ألا تنادى إلا وأنت يوم الحساب، يوم الموعود، القارعة، الحاقة، ذاك اليوم الذي أيها الإخوان ينبغي أن نستعد له، ولكن نستعد له بما يلي. أولا، تحقيق التوحيد، ألا يكون في قلبك غيره، لأنه يعلم. هذا العلم هو الذي يجعلك أنت لا يكون في قلبك إلا حب الله، وليس هناك شيء. عواطفك هذه أمر آخر، عواطفك لك أنت حر فيها، ولكن الأمر الواجب اللازم الواجب القاطع هو حب الله أولا لعلمه، لأنه يعلم إن كنت تشرك معه في حبك شيئا آخر في حبه، فلا بد أن يكون المحبوب الأول هو. لماذا؟ ليمدك بمدده ويعينك ويأخذ بيدك وينصرك على من عاداك ويزين الحياة في عينيك ويصلح أولادك ويصلح هداتك ويحفظك من كل مكروه، يحفظ عليك شبابك ويجعلك من المنصورين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله العالم، علمه ليس بينك وبين، يا معاذ اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. فمعنى تعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات أي منكشف له تعالى بصفة العلم انكشافا لا خفاء معه، فهو تعالى يعلم ذاته وصفاته العلية، ويعلم أن أضداد صفاته مستحيلة، ويعلم ذواتنا وصفاتنا. والحياة هذه هي الصفة الرابعة من صفات المعاني. القاضي عياض خرج من سبتة إلى مراكش ونزل ضيفا في مراكش، وبعد ذلك تروعت الأمور وأصبح في حال دون حال، وعلم أن الأمور لن تستقر له لأن الله قد اطلع على شيء لم يطلع عليه هو، ففزع إلى العبادة، لأنه عندما فزع إلى العبادة وعلم أنه بدون العبادة لن يستطيع أن يصل إلى أي أمر، كيفما كان هذا الأمر لا بد منه. وبعد ذلك خرج وطرق الباب الذي أمام ببيته، فماذا وجد؟ وجد أناس في أمس الحاجة إلى الدفء، فقال هذا هو السبب الذي اطلع عليه الله ولم أطلع عليه أنا، ولكنه يسرني لأخرج لأقضي هذا الغرض وأكون في خدمة عباد الله. إن علم الله قد بعث بهذا إلى أولئك. لماذا بعث بهم إليه؟ ليسد رمقهم ويحميهم بالأسباب والمسببات من البرد، ففعل ذلك. فلما عاد إلى بيته ودخل وجد نفسه قد استراح وطاب له النوم. هذا القاضي عياض بالركعات بالركعات، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتق دعوة المظلوم فليس بينه وبين الله حجاب. شوف، أحد علماء الأمة عندما وقع له ما وقع وظلم رفع أمره إلى الله، قال يا ربي إن هؤلاء قد فعلوا بي ما فعلوا، وإنهم سلطوا علي رماحهم وسلطوا علي سيوفهم، أما أنا فأنا متمسك بعلمك وبقدرتك، وعلمك قدرات علمك لا حد لها، إن هؤلاء يفعلون معنا ويسلطون علينا سياط النهار، وإنني يا ربي سأستعين عليهم بسهام الليل. سهام الليل الدعاء، سهام الليل سلاح المظلومين، سهام الليل الدعاء قدرات الذي لا قدرة له، لأن آنذاك يأخذ من قدراته الضعيفة إلى قدرة الله التي لا تعدلها قدرة، وإلى علم الله. وإذا وضع الإنسان ذلك الأمر بين يدي الله فإن الله سينصره، ما خاب أمر أوكل أمره إلى الله، لأن الله عالم فما يبقى لك أنت فقط، لأن حكمته اقتضت أن نكون في الدنيا على هذه الحرية التي نطالب بها دائما، ولكن هو تركنا لتلك الحرية. ولكن كل من جاء إلى صفه علم أنه صادق بعلمه وعلم أنه غير ذلك، فإذا وصل إلى فإذا علم منه ما علم وعلم النفس التي فيه وعلم الورع الذي، فإن الله سينصر. لا يمكن أن يبقى مظلوم بدون نصر. لذلك عندما سنصل إلى يوم القيامة سنعلم أن يوم القيامة ستنصب فيه الموازين الحق. كل الموازين حقها نسبي، ولكن موازين ذلك اليوم حقها مطلق. والحياة هذه هي الصفة الرابعة من صفات المعاني، وهي الحياة، وهي واجبة في حقه تعالى لا يتصور في العقل عدمها، هو الحي سبحانه، وهي لا تتعلق بشيء. إن الذي يعطي الحياة لا ينقصها على نفسه، فهو الحياة المكينة، هذه الحياة قائمة بأمر الله، فكيف يمكننا أن نحرم الله من هذه الحياة، من هذه الصفة؟ إن الصفة هي كمال، وأعظم ما ينسب إليه الكمال هو الله، له صفات الكمال المطلق. وهي لا تتعلق بشيء، أي لا تطلب زائدا على قيامها بذاته سبحانه. حياتنا متعلقة، وحياته لا تتعلق بشيء، تتعلق به سبحانه وتعالى. أما حياتنا نحن فإننا كلما نقول اللهم بارك، اللهم لتكون حياتنا بأمر الله عز وجل، أما هو فحياته بأمره سبحانه وتعالى. وجميع صفات المعاني تتعلق إلا الحياة، والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات. هذه الصفات كلها نضعها في الميزان، والميزان القرآن، وخالصة موازين القرآن في واحد، ليس كمثله شيء. هذا إيش معنى؟ هذا النفي والإثبات، وهو السميع البصير، هذا هو الميزان. ينبغي أن توضع جميع الصفات في هذا الميزان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أثبتنا له لا بصر ولا سمع يشبه سمعه ولا بصر ولا كيف ولا يمكننا أنه ولا. نحن دائما نردد تلك المقولة عندما نقول الكيف مجهول، الاستواء معلوم، الكيف مجهول، السؤال عنه بدعة. لماذا قلنا أن السؤال بدعة؟ لأنه كل شيء يمكن أن يقوم، يريد الإنسان أن يقوم به يتصوره، وهنا لا يمكنك أن تتصور خالقك. أنت ترى كل شيء في الدنيا هنا لا يعرف خالقه. لو سألت الأرض لا تستطيع، لو سألت النبات لا يستطيع، لو سألت الجماد لا يستطيع، لو سألت كذا لا يستطيع، فكل مخلوق يجهل خالقه. أرانا الله هذا الأمر في الكون، فكيف يمكننا نحن بعد ذلك أن نعدو قدرنا؟ إنسان لا يعدو قدره. نعم. هذان هما الصفة الخامسة والسادسة من صفات المعاني، وهما السمع والبصر، فهما صفتان واجبتان في حقه تعالى لا يتصور في العقل عدمهما. لأن هذه صفة كمال، والكمال المطلق ينسب إلى الله. وإذا كنت أنت تريد أن يكون سمعك 100% وبصرك 100%، فإن ذلك عطاء من ربك، عطاء من ربك الذي خلقك، سواك، قدرك، نعمك، سرك، مهد لك الدنيا. ولكن لابد أن تجتهد، لابد أن تجتهد، لأنه الدنيا مبنية بالسنن التي وضعها الله فيها على الكد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، لأنه كل هذه المسافة التي تقطعها لتصل إلى الله، إنه لا بد أن تعمل لتصل إلى الله، فلا بد أن تجتهد وتعمل ليل نهار كي تصل إلى الله سبحانه وتعالى. اقتضت حكمته ذلك واقتضى علمه ذلك كذلك. ويتعلقان بجميع الموجودات، أي يطلبان زائدا على قيمهما بذاته تعالى وصفاته، فهو تعالى يسمع ذاته وصفاته ويبصرهما. أو جائزة كهذا العالم، فهو تعالى يسمع ويبصر ذواتنا وصفاتنا، بمعنى أن جميع ذلك منكشف له تعالى ومتضح بصفتي السمع والبصر، وهو السميع البصير. لأن الذي خلقنا أزلا يعلم ما سنصنع أزلا، هو خالق وعلم أننا نحن قد اخترنا هذه القضايا وفعلنا كذا وسجل علينا هذه الأمور تطبيقا بمقتضى الحال الذي سنكون عليه. وبما أنه خلقنا ويعرف ما سنصنع ويعرف، فإنه قد كتب علينا أزلا في القدم، كتب أننا ساعة كذا سنفعل كذا، ساعة كذا سنصنع كذا، يكتب كذا ساعة كذا يكتب. إذن فتسير الأمور بمقتضى ما نريد بعلمه، هو بعلمه. وهذه تقع، أنت ممكن أن تقول هذا الذي يسرع يسوق بسرعة جنونية لابد يوما ما أن يسقط في حادث سير، ربما هذا الحادث يأخذ روحه. كيف عرفت ذلك؟ عرفته بالتجربة، أن كل من يسرع في الطريق لابد، كل من يتجاوز السرعة التي ينبغي سيقع في المحظور، سيقع في المحظور. كيف عرفت ذلك؟ بعلمك، لأنه بالدراسة التي قمت بها. إذا كان الإنسان القاصر يستطيع بعلمه أن يعرف هذه الأمور، فكيف برب العالمين؟ فهو قد علم أن هذه الأمور سنصنعها وسنعمل بها وستكون هي اختيارات لنا، فما دفع سجلها علينا بعلمه، وليس قهرا لنا، لأنه نحن لا نعلم ذلك، وإنما هو خلقنا وعرفنا وركب فينا العقل وقال لنا كذا وقال لنا كذا، وبعد ذلك نحن سنصنع ما نريد. فعلم، هو علم ما نريد فسجله. هذا جبر، هذا اختيار، اختيارات. أنا أكتب اختيارات فلان، هذه هي اختيارات فلان التي اختارها. أنا ممكن أن أخطئ، لكن الذي خلق لا يمكن أن يخطئ، لأنه المبالغ. فتعلق هاتين الصفتين تعلق انكشاف كتعلق العلم، إلا أن الانكشاف بهما غير الانكشاف بالعلم، ولكل منهما حقيقة يفوض علمها إليه سبحانه. لأنه الله، أنت تدخل المسجد فتصلي، وأنت مرادك ليس أن تصلي، مرادك شيء آخر، عندك حاجة تريد أن تقضيها وأنت غير متعود على الصلاة، والصالحون يجتمعون في المساجد، فتقول أنا سأذهب إلى المسجد لعل الله يجمعني برجل يقول آمين يكون مستجاب الدعاء، فيأتي الله بالقضية، وإذا أتى الله بالقضية بحتى لو عن سكة أخرى يذهب في طريق آخر. وإذا قضى الحاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينتهي ويذهب. لذلك هو قال العلم والصفات هذه لها وهذا له، فإذا كان كل له لأنه الله العالم الذي يعلم دواخل الأمور، لأنه هو الذي بناها، بناها رفع سمكها كل شيء يتح، لأنه هو الذي صنع تلك الأشياء ويعرفها. أنت تقول أنا أعرف أنك ستفعل وستفعل وستفعل، ولكنني سأتركه. لماذا؟ لأن الكريم هو الذي يغفر، يقدر ويغفر. أما الضعيف إذا جاءته الفرصة لا يضيعها. لماذا؟ لأنه يقول هذه فرصتي إذا ضاعت لن تأتيني مرة أخرى، لأني أنا قدراتي محدودة. شوف هذا الإنسان القويته ليظهر في أجمل ما يرى الكريم، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ اليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. يوم يوم الموعود، لابد من ذلك اليوم الذي سنجلس فيه ويكون الشفيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم حقيقة ذاته وصفاته إلا هو جل وعز، وسمعه تعالى وبصره مخالف لسمعنا وبصرنا. ليس هناك من شبه، وليس هناك من تصور، ولا يمكن أن يكون التصور، ولا يمكن أن يكون الشبه. ولله المثل، نحن في العلم عندما نريد أن نقول قياس، نقول القياس الذي نستخدمه لله يكون قياس الأولى، قياس الأولى، لا نستخدم قياس الأصوليين ولا قياس المنطقيين، بل نستخدم قياس الأولى. اكتشف الناس قياسا حتى يكون ذلك الأمر في قمة ما يمكن أن يكون لله عز وجل. إذا لاحظنا الآن أن قضية الأسماء والصفات هي المفارق القوي بين التوحيد في عقيدتنا والتوحيد في عقائد غيرنا. اللهم صل على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.